إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وفضل إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يوسف عليه السلام يبتلى بفراق أبيه وأهله فيباع على أنه عبد رقيق، ويعيش في بيت العزيز فيبتلى بامرأة العزيز تريد منه الفاحشة، فيتعفف ويصبر عن معصية الله وعن الفاحشة، فيبتليه الله بالسجن فيصبر ويحتسب، فيجمعه الله مع فتيين صاحباه في السجن، فما كان من النبي الصالح الشاب الداعية إلى الله أن ينسى دعوتهم إلى التوحيد، ما نسي رغم كل الابتلاءات والمحن أن يقرر في نفسيهما معنى التوحيد الخالص لله رب العالمين. فقال كما في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أن تعبدوا آلهة متعددة وتدعوا شركاء متشاكسين وتطيعوا قوانين متفرقة خير أم أن تدعوا وتعبدوا وتطيعوا إلهاً واحداً رباً بالعظمة متفرداً؟ نعم، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم الذين وضعتم أسماءها وكتبتم بنودها، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم سميتم هذه الآلهة، أنتم الذين صنعتم هذه الآلهة، فكيف تعبدونها؟ من بعد ذلك ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، الحكم حكم الله، فلا يحكم في خلق الله إلا رب هذه الخلائق وهو الله تبارك وتعالى. فالذي يحل الحلال ويحرم الحرام هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لكم أن تطيعوا غيره تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وفي هذا دليل على أن من معاني التوحيد الخالص لله إفراد الله بالحكم والتشريع والطاعة، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلنا لكم فيما مضى أن ما أمر الله به تبارك وتعالى، أن ما أمر الله به فهو أمر، والأمر إما واجب وإما مستحب، فكل واجب أو مستحب هو طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وكل طاعة وقربة لله تبارك وتعالى هي عبادة، فلا يجوز التوجه بالعبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. لقد أمر الله بطاعته، لقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التوجه بالطاعة إلى غير الله وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أي إن اختلفتم فدوه إلى من؟ إلى الأمم المتهالكة، أم إلى مجلس الخوف، أم إلى محكمة الظلم الدولية؟ لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأمر الله بوجوب التحاكم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن نتحاكم إلى قوانين الجاهلية. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أقسم بنفسه وبذاته المقدسة تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرتب الله صحة الإيمان على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل منازعة وفي كل خصومة، ثم الرضا بالحكم والتسليم له. نعم، عن عوف بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، أي ما كنت حياً بينكم، أطيعوني وحدي، فإن مت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن توفاك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من نرجع؟ من نطيع؟ قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، هذا هو كتاب الله. فليس كتاب الله لأجل بيت العزاء، ولا لأجل أن يتغنى به القراء بأصواتهم، ولا لأجل أن نقيم المسابقات لأجل أجمل صوت في قراءة القرآن، وليس لأجل التعلم أحكام التجويد وقراءته فحسب، وإنما كتاب الله لنتدبره، لنتبعه في الحلال والحرام، فهو كتاب هداية، لا كتاب صوت، ولا كتاب تغن، ولا كتاب تجويد فقط. لا يا إخوة الإسلام، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بما أن الله أمر بأن نرجع إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في التنازع والتحاكم، فالتحاكم لله تبارك وتعالى عبادة وطاعة لا يجوز أن نتوجه بها إلى غير الله تبارك وتعالى ولا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان التوجه بهذه الطاعة إلى غير الله تبارك وتعالى وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله مبيناً وجهاً من وجوه الشرك الذي وقع فيه بنو إسرائيل، ألا وهو طاعة غير الله تبارك وتعالى في الحلال والحرام. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، أي آلهةً من دون الله، والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم إلهاً وربًّا من دون الله تبارك وتعالى. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وجه عبادتهم للأحبار والرهبان من دون الله. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله، إنهم لم يعبدوهم، أي هو يقصد عدي بن حاتم يقصد إنهم لم يسجدوا لهم، لم يصلوا لهم، لم يركعوا لهم، لم يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم، هم لم يفعلوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم عبدوهم. بلى يا عدي، ليس كما تظن، العبادة ليست كما تظن. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. فليس الشرك فقط أن تصلي للصنم أو تسجد للقبر أو تدعو الغائب أو تتوكل على المقبور أو تخشى النجوم أو تستعين بالكواكب، بل إن الشرك أيضاً أن يحرم الله عليك الزنا ويحل لك القانون الغربي الزنا فتترك تحريم الله للزنا وتتبع قانون الغرب في تحليل الزنا. هذا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي عبادة ما دون الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله تستلزم منك الاستسلام لحكم الله تبارك وتعالى، فتسلم ولا تعترض، فتسلم ولا تعترض، تنقاد ولا تتنكأ، وتقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أحل حلالا أو حرم حراما أو أوجب واجبا. نعم إخوة الإسلام، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم حق التصويت وليس لهم حق الخيار. نعم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ويقولون أن يزعمون كذبا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي آمنا بالله ربا وبالرسول نبيا صلى الله عليه وسلم وأطعنا الله ورسوله. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول تعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد أن يدعى إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراهم يتولون عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون ما لا يفعلون. يقول تعالى: وحكم عليهم حكما صريحا لا يحتاج إلى كثير تفسير ولا إلى كثير تدبر. قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان، نفى عنهم الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أي أعرضوا عن النزول تحت حكم الله وتحت حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لهم الحق، إن علموا أن حكم الله سيكون في مصلحتهم، يأتوا إليه مذعنين طائعين، فيستفسرون عن حكم الله وينزلون تحت حكم الله في قضية معينة فقط عندما تكون في مصلحتهم. نعم، أفي قلوبهم مرض؟ الشرك بالله والاستكبار عن حكم الله والإعراض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرض بحد ذاته. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في عدالة حكم الله وفي عدالة حكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يخافون أن يظلمهم الله ويظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله أن يظلم وقد حرم الظلم على نفسه، وحاشا لرسوله أن يظلم وهو أخشى الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، هم الذين يستحقون وصف الظلم. أما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يوصفان أو فلا يوصفان بالظلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين الذين لا يبغون دينا إلا دين الإسلام إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، نعم إخوة الإسلام، يقول سمعنا حكم الله وأطعنا حكم الله وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.